بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله على هذا اللقاء وأسأله التوفيق والسداد. وفي بداية هذا اللقاء أشكر إخواني في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة طوال على حسن ظنهم بأخيهم، كما أشكر الإخوة المشايخ القائمين على هذه الدورة، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد. أيها الإخوة، علم التفسير علم عظيم، لأنه متعلق بكلام الله تعالى، والقرآن كتاب هداية. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فإذا أردت الهداية إلى طريق الله المستقيم فاستمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافهمهما الفهم الصحيح كما فهمه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة، تفز وتنجو. فوصيتي لنفسي ولكم أن نعتني بحفظ القرآن أولا، وتدبر معانيه، وهكذا السنة، وفهمها الفهم الصحيح بفهم سلف هذه الأمة، تصر على صراط مستقيم. والله يقول لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا تثبيت. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا، نشرع الآن في قراءة تفسير سورة النبأ. لو قرأنا سورة بتفسيرها تفسيرا مختصرا فهذا فيه خير كثير، ولو لم يكن من فائدة هذا اللقاء إلا التنبيه على فوائد التفسير الذي نقرأه، وستكون القراءة من تفسير الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهو تفسير مختصر وجيز لكنه مشتمل على فوائد عظيمة. فنريد أحد الإخوة يتبرع لنا بالقراءة جزاه الله خيرا، وإن تيسر التعليق. أتفضل الشيخ، عندك تفسير الشيخ السعدي ولا خد؟ والله ما اعتمد على المذكر شيخ. تفضل الشيخ. الله يحفظكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة عمة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال نعم. ألم نجعل الأرض مهادا. عما يتساءلون، هذا استفهام إنكاري ينكر الله تعالى على المشركين. أصل الكلمة عن ما، أدغمت النون في الميم، عما يتساءلون، فهذا فيه إنكار على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة، عن النبأ العظيم الخبر العظيم. والنبأ العظيم هو المقصود به البعث بعد الموت، وهذا أرجح الأقوال، وقيل النبأ العظيم هو القرآن، لكن الراجح والأقرب أن المقصود به هو يوم القيامة، لأن المشركين ينكرون البعث بعد الموت، فاستنكر عليهم هذا وضرب الله تعالى الأدلة على إثبات هذا اليوم. ولهذا قال الذي هم فيه مختلفون، يعني بين مصدق ومكذب، وانقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر، فمنهم من آمن بالبعث بعد الموت وهم المؤمنون أهل الإسلام، ومنهم كافر مكذب بهذا اليوم. ولهذا قال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني إذا انكشف الغطاء وعاينوا ذلك يوم القيامة سيعلمون حقيقة ما كانت الرسل تدعوهم إليه من الإيمان بالبعث بعد الموت. نعم. ثم ذكر الله تعالى آيات عظيمة في هذا الكون دالة على قدرته سبحانه وتعالى، فالذي غاير بين هذه الأشياء قادر على البعث بعد الموت. نعم. ولهذا قال ألم نجعل الأرض مهادا. نعم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل، والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد، وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون المودة والرحمة، وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وجعلنا نومكم ثباتا، أي راحة لكم، وقطعا لأشغالكم التي ما متى ما تمادت بكم أضرت بأبدانكم. فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال: وجعلنا سراجا وهاجا. نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار كالضرورة للخلق، وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح. وأنزلنا من المعصرات، أي السحاب، ماء ثجاجا، أي كثيرا جدا، لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم، وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عدها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟ نعم، قال: ألم نجعل الأرض مهادا. بدأ وشرع في بيان آيات الله الدالة على قدرته، فجعل الأرض مهادة ممهدة، كما قال في الآية الأخرى بيّن أنها فراش والأرض فراشا، والجبال أوتادا، يعني بمثابة الأوتاد للأرض، فهي أوتاد للأرض لئلا تميد وتضطرب، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. قال: وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، أنه خلقنا أزواجا ذكرا وأنثى، فالزوج يسكن إلى زوجته والزوجة تسكن إلى زوجها، فيحصل التناسل والتكاثر. نعم. ثم قال: وجعلنا نومكم سباتا، يعني النوم راحة، وسباتا يعني السبت هو القطع، يعني قاطعا لأشغالكم. فإذا نام الإنسان عادت له قوته ونشاطه. هذا من آيات الله العظيمة التي نغفل عنها كثيرا، يشتغل الإنسان في الأعمال الشاقة ثم ينام فيعود له نشاطه وقوته. ففي النوم سر عظيم، وجاء في القرآن أنه يذهب الهم والغم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، هذا في أحد، وهكذا في بدر، فالنعاس يذهب الغم والخوف. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فهو من آيات الله الدالة على عظمته. قال وجعلنا نومكم سباتا، يعني قاطعا للحركة، وجعلنا الليل لباسا، يعني الليل لباس يغشى الكون بظلامه، وجعلنا النهار معاشا، به ينتشر الناس، فيه ينتشر الناس لأرزاقهم ومعايشهم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع، وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس، سراج ووهاج. قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات على القول الصحيح هي السحاب، ماء ثجاجا يعني صبا متتابعا. وجاء أيضا الثجاج هو الكثير، فهذه آيات دالة على قدرته سبحانه وتعالى. فالمطر يتتابع، لا ينزل دفعة واحدة هكذا، وإنما متتابعا قطرات، وهذا من رحمة الله تعالى بالناس، إذ لو أنزل عليهم دفعة واحدة لهلكوا. فهو ثجاج يعني كثير متتابع، لنخرج به حبا ونباتا. الحب يعني ما يدخر، والنبات ما يؤكل رطبا، هذا قول. وقيل الحب المقصود به ما يأكله الإنسان، والنبات للأنعام، لكن القول الأول أظهر. لنخرج به حبا ونباتا، فالحب يدخر كالذرة والأرز وغيرها مما ذكره المفسر. والنبات يعني ما يؤكل رطبا، فهذا من امتنان الله تعالى على خلقه. وجنات ألفافا، جنات يعني بساتين ذات أشجار ملتفة كثيرة. نعم. قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله هذا مما يدل على أن النبأ العظيم هو يوم القيامة، ولهذا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني له وعد مؤقت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا الوعد لا يعلمه إلا الله. نعم. هذا من المرجحات على أن النبأ العظيم هو يوم القيامة، خلافا لمن ذكر أنه القرآن الكريم. نعم. وأن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد.

والبغوي، وهذا التفسير أيضا المختصر المفيد. فقال: وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، أيضا الجبال تسير وتكون سرابا وتمر بها أحوال كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن. فمرة ذكر الله تعالى أنها تكون كثيبا مهيلا، يعني كثيبا ترابا خفيفا، وقال: ومرة أخبر أنها تمر كمر السحاب، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهذه مراحل وأمور تمر بهذه الجبال، وتكون كما ذكر الله كالسراب. وفي آية طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج يعني الأرض تصبح أرض مستوية، لا فيها عوج يعني وادي، ولا أمتا يعني شيء مرتفع، بل تصير مستوية يبعث عليها العباد. وهنا أخبر أنها تكون كالسراب، والسراب هو الذي يتراءى في عين الناظر أنه شيء كالماء وهو ليس بشيء. نعم. قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال: إن جهنم كانت مرصادا، يعني مرصدا. قيل لأنها ممر، فيجوزها أهل الإيمان والتقوى يمرون على الصراط، ويدفع فيها الكفار دفعا والعياذ بالله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فهي مرصاد على طريق البشر، فينجي الله تعالى المؤمنين المتقين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين وهم الكفار المجرمون، مآبا يعني مرجعا، فهي مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لابثين فيها أحقابا، يعني خالدين فيها أحقابا. والحقبة يقولون هي 80 سنة، جمعها أحقاب. فالكفار لابثون في نار جهنم أبد الآباد. وأما عصاة الموحدين فإن دخلوها فإنهم يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. وهنا الكلام على في سياق ماذا؟ الكفار المجرمين. قال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا فهم في حر مستمر. لا يذوقون فيها بردا تبرد به جلودهم، يعني الظاهر، ولا شرابا يعني يرتوون به فيشفئ ظمأ الباطن، وهم والعياذ بالله في حر شديد في نار جهنم. وأيضا لا يذوقون في قال لا يذوقون فيها بردا، هذا دليل على استمرار العذاب والحر بهم، ولا شرابا أي لا يشربون ما يطفئون به ظمأ بطونهم إلا الحميم وهو الماء الحار الشديد، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا قرب من وجه الكافر شوى وجهه يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقه. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، وعرفنا الحميم وهو الماء الحار الذي بلغ شدة الغليان، والغساق وهو صديد أهل النار والعياذ بالله، هذا شرابهم الحميم والغساق، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا، بسبب استكبارهم وكفرهم وعنادهم استحقوا هذا الجزاء وهو وفاق، لا يظلم ربك أحدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذا السبب الذي أوقعهم في النار، كفرهم بالبعث بعد الموت، كفرهم باليوم الآخر. ولهذا كثير من الأحكام نجد أنه تعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره وهكذا، ونجد مسألة المبدأ والمعاد بآيات كثيرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فيقدم اليوم الآخر على بعد الإيمان بالله على كثير من أركان الإيمان لأهميته. وقال هذا السبب، بين السبب في دخولهم النار، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، اشتد تكذيبهم بآيات الله وجحدهم لنعمه، وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مكتوب. الشيخ ذكر أنه اللوح المحفوظ، ويحتمل أنه كتاب السيئات، قال وكل شيء أحصيناه كتابا، وفي الآية الأخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كتاب الحسنات والسيئات فهو محصن عليهم مدون، وكل شيء أحصيناه كتابا. واستدل بالآية وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقول هذه أشد الآيات في عذاب الكفار، أنهم في زيادة في العذاب والعياذ بالله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم. قال الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا، أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عما يكرهه، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم حدائق

لما ذكر مآل الطاغين وما هم فيه من العذاب بين حال المتقين، وهذا هدي القرآن، يرغب ويرهب، فيه رجاء ورهبة، رغبة وترجية، وهكذا. فقال: إن للمتقين مفازا، يعني منجا منها من عذاب الذي أصاب الطاغين. وقيل مفازا هو المتنزه، ثم بينه بعد ذلك فسره بقوله حدائق وأعنابا، وهذا وعد من الله، ووعد الله لا يخلف. إن للمتقين مفازا، فمن حقق التقوى وهي الخوف من الله الذي يحملك على فعل الطاعة وترك المعصية، يحملك على فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو التقوى. فقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وهذا من عطف الخاص على العام. أعناب، هذه الحدائق مشتملة على أعناب، وخص الأعناب بالذكر لفوائده الكثيرة. وكواعب أترابا، يعني الحور العين، وهن كواعب لم تتكسر ثديهن، ثداؤهن لم تتكسر وتتعطف، بل هن أبكار. وكواعب أترابا، يعني متساويات في السن. وكأسا دهاقا، وهي الخمر، الكأس مملوءة بالخمر، دهاقا يعني ممتلئة، تطفح مترعة. لا يسمعون فيها، يعني في الجنة، لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، والكذب هو خلاف الواقع، كما قال في الآية الأخرى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فاللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة منه، الكلام الذي لا فائدة منه، والكلام الذي فيه إثم وكذب أيضا منفي. فهي دار طيب عيشها بما فيها من ملاذ الأكل والمناكح، النساء الحور العين، بل حتى الكلام. لا يسمعون ما يكدر خاطرهم. أنت في الدنيا الآن تكون في نعيم، ويأتي إنسان يتلفظ عليك بلفظة أو كلمة نابية، فتبيت مهموم مغموم، يكدر عليك صفو العيش بسبب هذه الكلمة. الله بيّن أن الجنة خالية من هذا، فقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا الإخوة يقولون الوقت يبدو انتهى. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك، هذا النعيم لأهل الجنة جزاء من ربك، وهو عطاء حسابا، عطاء من الله. فإن ما تقدمه من العمل لا يكافئ ما ستحصل عليه في الآخرة، جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم قال: رب السماوات والأرض، عطاء من ربك، عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا من ربك. ثم قال: رب السماوات، فهي بدل جزاء من ربك. من هو؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. والجنة كما جاء في الحديث أنها رحمته، والنار عذابه يعذب بها من يشاء. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني لا يبتدئ ولا يجرؤ أحد أن يتكلم في ذلك اليوم إلا بإذن الله، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة، والروح جبريل، وهو أفضل الملائكة. والملائكة، وهذا من عطف العام على الخاص، وقيل الروح نوع من الملائكة، لكن الأظهر قال يوم يقوم الروح والملائكة، والروح وجبريل، وهو أفضل الملائكة، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. فلا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بهذين الشرطين، أن يؤذن له في الكلام وأن يقول صوابا. وهذا اليوم هو يوم الدين، مالك يوم الدين، يضمحل كل ملك للخلق، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه، لله الواحد القهار. ذلك اليوم الحق، وهو يوم القيامة، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فهو يوم لا بد أن يحق ويقع. ذلك اليوم الحق يعني آت لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من شاء اتخذ إلى ربه، حسب لذلك اليوم حسابا، لذلك اليوم الذي المرجع إلى الله وإلى الله المصير، يعمل صالحا. قال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم القيامة قريب، كل ما هو آت فهو قريب، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولعلنا نتوقف على ختام هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.